التوقيت. الآن تشوف في الفيسبوك إذا تدخل يقول لك الإمام يطلع سنة 2040 ميلادي، وتوقيت ثاني الإمام يطلع 1460 للهجرة، يعني باقي كم؟ باقي عليك 26 سنة. شنو هذا التوقيت يعني صحيح؟ ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على هذا التوقيت؟ ما هو المستند لهذا التوقيت؟ هذا التوقيت منهي عنه في الروايات الشريفة. هل أقرأ لك هذه الرواية عن كرام عن الفضيل، ذكرها الشيخ الطوسي في الغيبة: سألت أبا جعفر عليه السلام هل لهذا الأمر وقت؟ قال: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. زين، رواية أخرى أيضا يذكرها الشيخ الطوسي في الغيبة عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذ دخل عليه مهزم الأسد، قال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر؟ يعني متى وقته؟ متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون. توقيت منهي عنه. المسلك الثالث أو الاتجاه الثالث هو الإسقاط. شنو معنى الإسقاط؟ لاحظ بعض الباحثين يسقط الواقع على الروايات، وهذا اللي صاير هالأيام. هالأيام من تسمع واحد يتحدث عن أحداث سوريا، قال: هذه أحداث سوريا، هذه هي البداية، هذا الأسد رايح يسقط، ورايح يجي بعد الأسد السفياني، ورايح يطلع السفياني بجيش من سوريا إلى العراق، ورايح يصطدم مع العراقيين. شنو الدليل؟ هذا إسقاط. إسقاط الواقع على الروايات هذا اتجاه تعامل به بعض الباحثين مع الروايات الشريفة، وهذا الإسقاط يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مستند علمي. أذكر لك أمثلة. مثلا نلاحظ أن سيد نعمة الله الجزائري، وهو من علمائنا الكبار، لكنه سيد نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية الجزء الثاني فسر روايات السود. سامع أنت عن الروايات السود؟ تخرج روايات سود من المشرق أو من خراسان وتصل إلى الكوفة ويسلمون البيعة للمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. شنو الروايات السود؟ يجي هذا في الأنوار النعمانية سيد نعمة الله الجزائري يقول: الرايات السود الدولة الصفوية، لأن كانت الدولة الصفوية معاصرة إلى، وعاش في زمن الدولة الصفوية وشافها دولة شيعية، قال: عجل هذه الرايات السود التي تخرج من المشرق ومن خراسان وتصل إلى الكوفة هي الدولة الصفوية، وهي التي تتصل بظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدين هو السيد توفى والدولة الصفوية سقطت، كل شيء ما صار. وهذا من إسقاط الواقع على النصوص. أضرب لك مثال آخر. شيخ المجلسي صاحب البحار في الجزء 52، عندنا أيضا من الروايات، من روايات علامات الظهور: تخلع العرب أعنتها. ايش معنى تخلع العرب أعنتها؟ يعني حكامها، العرب تخلع حكامها. تخلع العرب أعنتها، هذا من علامات الظهور. شيخ المجلسي لما وصل إلى الرواية فسرها بسقوط الدولة العباسية، قال: هذا هو معنى تخلع العرب أعنتها، واعتبر ذلك شنو؟ علامة من علامات الظهور. هذا كله إسقاط على الروايات يحتاج إلى مستند. أيضا احنا شفنا في النت، وصلنا على الواتساب، رواية تروى عن كتاب المفاجأة إلى محمد داود. زين، شنو الرواية؟ أمير أو حاكم قلبه حسن، هذا من الألغاز مال الجهال، قلبه حسن ورأسه محمد، ويغير أو يخير اسم جده. إذا ظهر فإن المهدي سيطرق أبوابكم، يعني خلاص هذا الإنسان إذا يصير المهدي سيطرق أبوابكم. جاء التفسير هذا محمد حسني مبارك، هذا شلون؟ لأنه قال قلبه حسن، القلب يعني وسط الاسم، وسط اسم حسني، ورأسه محمد يعني أول الاسم هو اسمه محمد، ويخير اسم جدة يعني اسم جدة فيه خير، وهو شنو؟ مبارك. إذن هذا محمد حسني مبارك، وحيث أنه سقط إذن أبشروا بالمهدي فإنه سيطرق شنو؟ أبوابكم. وهذا من إسقاط الواقع على النص، وكل ذلك يحتاج إلى مستند ودليل. إذن لابد لنا من السير على المنهج العلمي في تمييز هذه النصوص وليس بمثل هذه الاتجاهات.